لكن ما ينافي أن يقبل قوله وإن أوجب التفريط الإثم. لماذا؟ لأنه أما أنه خارق واضح، أما أنه آثم واضح، ولكن إحنا لماذا قبلنا كلامه؟ مو اعتمدنا على كلامه حتى تقولون هذا خائن والخائن ما يقبل قوله، وإنما اعتمدنا على الأصل. ما نقبل كلامه، ده نقبل الأصل. الأصل شو يقول؟ الأصل عدم زيادة. فلا تقولوا كيف اعتمدتم على كلام الخائن. نفس المثلة موجودة في كتاب الغصب. لو غصب غاصب خروفا وتلف الخروف في يد الغاصب، يضمن لو ما يضمن؟ طبعا يضمن. هنا لو الغاصب والمغصوب من اختلف في قيمة الخروف، المغصوب من يقول قيمة ألفين، الغاصب يقول ألف، قول من يقدم؟ قول الغاصب. إن قلتم الغاصب خائن، هذا الغاصب طاعن المحرم، شلون تقدمون كلامه؟ احنا نقول من قدم كلامه، وانما نقدم كلام منه الاصل. الاصل يقول الاصل عدم وجود اكثر من الف واحدة. ففي الحقيقة احنا ده نعمل بالاصل مو بكلام الخائن، ولا ينافي ما قلناه من تقديم كلام الدلال. التفريط ما ينافي ذلك، وان اوجب التفريط الاثم كما يقبل قول الغاصب في القيمة على أصح القولين، اللي أصح القولين أنه يقبل كلامه وإن كان خائنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم البحث الأول الإقالة من النفس اللغوية مشتقة من باب الإقعال، أقال يقيل إقالة، وباب الإفعال أن يأتي لإزالة المادة، كما لو قلنا اشتكى زيد فأشكاه القاضي، أشكاه يعني أزال شكوته وأزال شكايته. الإقالة نفس المادة، الإقالة يعني إزالة القيل والقال، قال معناته أقال زيدا يعني أزال كلامه وقيله وقال. لماذا تسمى الإقالة بالإقالة؟ لأن البائع يقيل المشتري، يعني يزيل كلامه، يزيل اعتراضه، يزيل احتجاجه. المشتري يجي من البائع أو البائع يجي من المشتري يقول أرجع هذه البضاعة، هذا يتكلم لكن يقبل كلامه ويسكته ويقطع لسانه. هذا البحث الأول. البحث الثاني، الإقالة إحدى المستحبات وليست من الواجبات، يعني واحد إذا اشترى من المحل بضاعة مو واجب على البائع أن يقيل المشتري، ومو واجب على المشتري أن يقيل البائع، وكذلك في عقد البيع وشراء البيع، لكنه مستحب. وفي الأحاديث أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة، الإنسان ما يصنعه للآخرين الله يصنع به في يوم القيامة، تقيل الآخرين الله يقيلك أيضا ويسامحك ويتجاوز عنك. هذا البحث الثالث. البحث الثالث، الإقالة مو خاصة للبيع وإنما تجري في جميع العقود. واحد اشترى دار ثم يتراجع، واحد استأجر غرفة في فندق ثم يبطل، للمستأجر أن لا يبطل صحيح، ولكن من المستحب له أن يفسخ المعاملة. وهكذا بالنسبة إلى الصلح وإلى الراهن وإلى بقية العقود المالية، الإقالة جائزة في جميعها. هذا البحث. البحث الآخر، الإقالة هل هي فسخ أو هي بيع؟ هناك خلاف بيننا وبين بعض العامة. إحنا نقول الإقالة فسخ، يعني البيع الأول يبطل وليست بيعا جديدا. بينما الشافعي اللي هو أحد أئمة المذاهب الأربعة يرى أن الإقالة بيع وتترتب عليه أحكام البيع. وهذا البحث عن الإقالة فسخ أو بيع له آثار، آثار في كتاب الشفعة وآثار أخرى سوف يأتي ذكرها. نحن نشتعى نتصور أن الإقالة فسخ بدليل الفهم العرفي. أنت إذا اشتريت الشيء بيت بعدين طلبت من البائع أن يفسخ هذه المعاملة، يقولون أنا بعت بالدارة لو أنا بطلت المعاملة الأولى، شنو تقولون؟ بطلنا المعاملة، احنا ما نقول بعنا له، وإنما أبطلنا المعاملة السابقة. إذا الإقالة فسخ لا بيع. خاتمة، الإقالة فسخ للبيع الماضي وليست بيعا جديدا عندنا نحن الشيعة، خلافا لبعض العامة. سواء وقعت الإقالة بلفظ الفسخ قال فسخت المعاملة، أم بلفظ الإقالة قال أقلتك، على تكفيرين تعتبر فسخا. الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وفي حق الشفيع. شوفوا، إذا أنا كنا مشتركين مع الأخ في هذه الدار وأنا بعت نصيبي من هذه الدار للسيد، ماشي، الشريك له حق الأخ بالشفعة، هذا واضح، يعني يتمكن يروح على السيد اللي هو المشتري وينتزع منه النصيب الذي اشتراه بالقوة ويطيل الثمن، صحيح؟ الآن إذا الشريك في عملية البيع ما أقدر، بعدين أنا البايع والمشتري فسخنا المعاملة، فالبضاعة عادت إلى منه؟ إلى الشريك الأول. إلى حق الأخذ بالشفعة الشريك؟ على قول الشافعي نعم. لماذا؟ لأنه بعد عملية البيع الأولى صار الأخ مع السيد شريكين في هذه الدار. بعدين عندما السيد باع النصف اللي يملكه إلي، هذا بيع، فإلى حق الأخ بالشفعة، يجي وينتزع نصف الدار مني أنا الشريك الأول القديم إلى حق. أما بناء على قولنا إحنا الشيعة، أنا عندما بعت كان إلى حق الأخ بالشفعة، لكن عندما فسخنا المعاملة هذا مو بيع، فما إلى حقيقة إلى شريك الأول وينتزع منه النصف بالقوة. الشافعي قال أنه بيع وليس فسخ. قلنا الإقالة فسخ في حق المتعاقدين. من المتعاقدين؟ أنا الشريك الأول مع السيد اللي هو المشتري، هاي عملية فسخ مو عملية بيع. وفي حق الشفيع اللي هو الأخ، الشفيع اللي هو وهو الشريك، فلو استقلنا ما يحق الأخ بشعار. لذلك المصنف كان لازم يقول والشريك، ما كان لازم يقول الشفيع، لأنه لا حق الأخ بالشفعة في العملية الأولى، لا حق الأخ بالشفعة، لكن الإقالة ما إلى حق، هذا هو الشفيع، وإنما هو شريك في حق المتعاقدين، هذا يعتبر فسخ. وفي حق الشريك أيضا يعتبر فسخ، فما إلى حق الأخ بالشفعة، لأن هذا مو حق يأخذ بالشفعة. ليش قلت الشفيع يعني الشريك؟ إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، بسبب إقالة المشتري وإرجاع الدار إلى الشريك الأول، ما هو شفعة، غلط على هذا الشفيع لأنه مو شفيع، بالدين هذا مو شفيع، وإنما هذا الشريك شنو موقفه تجاه عملية الإقالة؟ تعتبر هذه العملية فسخا ولا حق له فيها إطلاقا. وإنما فسرنا الشفيعة بالشريك إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة. هذا بحث. البحث الآخر، وحيث كانت الإقالة فسخا لا بيعا فتترتب على ذلك آثار، من جملة الآثار فلا يثبت بالإقالة شفعة للشريك يعني الأخ، الدار عندما عادت إلي ليس مثلا يأخذ مني أنا الشريك الأول بحق الشفعة لاختصاص الشفعة بالبيع، وأنا شنو وأنا الشريك لم أشتري الدار والمشتري لم يبيع الدار وإنما استقلنا. ونبه المصنف بقوله في حق المتعاقدين، ليش المصنف قال في حق المتعاقدين وفي حق الشفيع؟ نبه على خلافين، على خلاف بعض العامة اللي هو الشافعي حيث جعل الإقالة بيعا في حق المتبايعين، يعني قال هاي العملية بيع بين البائع والمشتري. شنو أثر هذا الحكم؟ أثر أنه بعدين نجي نقول إحنا إذا أبطلنا المعاملة شنو يصير؟ الثمن يرجع للمشتري والمثمن للبائع، صحيح؟ نفس الثمن ونفس المثمن، لأن المعاملة الأولى أبطلناها. هل يجوز أن نشترط الزيادة في الثمن أو النقيصة في الثمن؟ يعني إحنا اشترينا دار بمليون، بعدين نقول تعال خلينا نبطل، يقول البائع أنا أبطل بشرط تعطيني مليون ومية، جائز لو جائز؟ إذا كان بيع جائز، لأن أنا المشتري دا أبيع داري للبائع بمليون ومية. قلنا على رأي السنة بيع، على رأينا مو بيع. فإذا قلنا هذه يجوز الزيادة والنقيصة، لاحظوا أنا بعت الكتاب للأخ مش قال بلي دميتهما، الآن هو يريد يبطل، يريد يبطل، أنا أقول أعطيك في مقل هذا الكتاب 90 ثمن جائز له مجرد إذا قلنا بيع جائز، لأن الكتاب لا يبيع 90 ثمن ما المانع من ذلك؟ أما إذا قلنا فسخ فلا يجوز ذلك، ما يجوز؟ لأن الفسخ يعني إبطال ما وقع، وإذا أبطل ما وقع هذا كل شيء إلى مكانه ومحله الطبيعي. ونبه بقوله في حق المتعاقدين أنا لا ببعض العامة الشرط حيث جعل إقالة بيع في حق التبايعين أحنا منه. ونبه بقوله والشفيع قال في حق المتعاقدين وفي حق الشفيع، ليش قال؟ نبه على خلاف جماعة آخرين من العامة حيث فككوا بين المتبايعين وبين الشريك، قايلين بالنسبة للمتبايعين عملية الفسخ ما تعتبر بيع، لا تعتبر إقالة، أما بالنسبة إلى الشريك تعتبره بيع، فيتمكن يأخذ بالشفعة لو ما يتمكن، يتمكن يأخذ، إذا يتمكن يأخذ بالشفعة هم في المرحلة الأولى هم في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يعني أنا أبيع داري للأخ يتمكن يأخذ بالشفعة، ليش؟ لأنه بيع. إذا أرجعنا هذه المعاملة وعادت الدار للشريك الأول أيضا يتمكن يأخذ بالشفعة، ليش؟ لأنه بيع. المفتكين قايل هذا نصف بيع نصف إقالة، فالكلام غريب، من أقبل هذا الكلام؟ بلي لا مثل قايلين بيع مثل المفتكين. وبقوله والشفيع نبه على خلاف آخرين حيث فككوا، شلون فككوا؟ جعلوا الإقالة بيعا في حق الشريك، بالنسبة للشريك تعتبر هاي العملية بيعا دون المتبايعين، أما المتبايعين تعتبر عملية إقالة. صدق هذا كلام غريب، هذا بيع له إقالة، إذا بيع فليش بحق المتبايعين إقالة؟ إذا إقالة ليش بحق الشريك بيعه؟ يعني كلام لا يعرف أوله وآخره. فيثبت بناء على قول هؤلاء يثبت للشفيع بالإقالة الشفعة، فإذا الشفعة تكون ثابتة إلى في المرحلة الأولى واضح لأنها بيع، وفي المرحلة الثانية اللي هي الإقالة لأنها بيع أيضا. هذا بحثين. البحث الآخر الدلال قام بدوره، اجى أنا البايع بس أدور مشتري لهذا البيت، هو راح لقال مشتري، وجد له مشتريا وتعاقدنا، الأجرة على منه؟ على الآمن، لازم يطلع الأجرة، فطالة 10,000 ثمن. إيش بتقول للدلال هنا على البيت؟ بلي بالمية واحد، عجيب هواية بالمية واحد بلي هو طالع 10,000 ثمن، ما قلنا بعيد البايع الطالع اللي هو الآمر 10,000 تومر مهشكل، هذا أخذ الشيء، بعدين البايع والمشتري بطل المعاملة. بس الدلال شو يصير؟ بالي اليوم بصير عنه. لماذا؟ لأن الدلال قام بدوره، الدلال كان المفروض يبيع ويشتري، وقد فعل ما يجب عليه بالشيء اللاحق، لا يجوز السبب السابق، يعني عمله وجهده سبب لاستحقاقه للأجرة، الفسخ الطارئ ما يزيد الاستحقاق السابق، فالمال لها بالي لازم يطلع النفس الثاني معلوم، ولا تسقط أجرة الدلال، الدلال على البيع يعني اللي كان دلال في هاي العملية لا تسقط بالإقالة، لأن الدلال استحق الأجرة بسبب البيع السابق وجهد السابق، فلا يبطل الاستحقاق الفسخ اللاحق، الفسخ والإقالة ما تبطل. وكذا أجرة الوزان اللي وزن البضاعة، والكيال اللي كالها، والناقد، الناقد اللي شاف جيد الدراهم من مغشوشها، بعد صدور هذه الأفعال، يا أفعال ها يا أفعال الناقد والكيل والوزن والدلالة، هاي الأفعال إذا صدرت منهم استحقوا الأجرة لوجود سبب الاستحقاق. شنو سبب هذه الاستحقاق؟ أنهم قاموا بجهد محترم، والجهد المحترم له أجر. المسألة الأخرى اللي أشرنا إليها، ولا تصف الإقالة بزيادة في الثمن ولا بنقيطة في الثمن. ليش؟ لأن قلنا إقالة يعني إبطال ما وقع، فيعود كل شيء على ما كان عليه بلا زيادة ولا نقيصة. ولا تصف الإقالة بزيادة في الثمن، صحيح؟ البائع يطلب من المشتري أن يفسخ المعاملة، المشتري يقول أفسخ الدار اللي دفعت لها مليون بشرط أن تعطيني مليون ومية، مو صحيح؟ بلي نقل شلون؟ مثلا بالي يريد يرجعها، يريد يرجعها الى الله، انا اذا خليت بينه وبينها بعد انا مو مسؤول عن اجرة النقل، يعني هو لازم يجي يقول أنا وديت البضاعة إلى طهران، الآن فتحنا المعاملة، وهالشكل هو خلي يجي يقولها إلى أنا ما أتحمل هاي المسؤولية. ولا تصف الإقالة بزيادة الثمن الذي وقع عليه البيع السابق عن نفس الثمن، ولا بنقيصة الثمن، ما يصير، لأنها فسخ الإقالة، ومعنى الفسخ رجوع كل عوض إلى مالكه. هذا معنى المعاملة تكون كأن لم تكن، فإذا شرط في الإقالة ما يخالف مقتضى الإقالة، قارين ما يخالف مقتضى العقل، ما يخالف مقتضى العقل، يعني شنو؟ واحد يبيع لكم شيئا جارية بشرط أن يستفيد هو منها البائع، هذا يخالف مقتضى، أو بشرط أن لا يستفيد المشتري منها أبدا، هذا مخالف لمقتضى العقل، المخالف لمقتضى العقل فاسد ومفسدا للمعاملة. بل فإذا شرط في الإقالة شيء يخالف مقتضى الإقالة فسد الشرط وفسدت الإقالة بفساده، الإقالة باطلة، يعني البيع يكون ثابت في مكانه، الإقالة باطلة. ولا فرق بين الزيادة العينية، كما أنه لو يقول بشرط أن تعطيني مليون ومية والمعاملة وقع على المليون، والزيادة الحكمية كالزمان، يعني الزمان زيادة حكمية يعني في حكم الزيادة. يقول أنا أعطيك الدار بشرط أنه الثمن يعطى بعد شهر، يعني هذا الانتفاع بهذا الثمن في خلال هذه المدة زيادة حكمية ولا يجوز، وللزمان قسط من الثمن كالانتظار بالثمن. يقول الثمن أسلم لك بعد شهر، بعد شهر ما إلى حال. واضح؟ مسألة أخرى، لو أقلنا ما هو حكم الآخر؟ واضح، البضاعة تنتقل للبايع والثمن للمشتري. ما هو حكم لما في خلال هاي المدة؟ بل الجواب متصل أو منفصل؟ المتصل مع الأصل، المنفصل لمن كانت عنده البضاعة، يعني المشتري لو اشترى خروفا وحلب هذا الخروف، عندما يرجع الخروف الحليب لمن؟ الحليب للمشتري لنفسه. أما لو ثمنت هذه الدابة عنده، الثمن لمن يكون؟ يعود إلى البائع، لأن لا يمكن فرزه. وكذلك لو حملت الدابة عند المشتري وولدت، الولد لمن؟ للمشتري. كذلك لو حملت عنده وبعد في بطن الدابة لم تولد، أيضا لمن؟ للمشتري. فالبائع يأخذ الدابة وعندما تحمل يرجع الولد إلى المشتري. إذا حملت للبائع يعني دائما معلوم إذا اتفق على التعويض ما بيشترى، ويرجع بالإقالة كل عوضا إلى مالكه، طبعا إن كان العوض باقية. أما إذا كان سالم العوض، أما إذا كان سالم إما المثل أو القيمة، ونماؤه المتصل نماء العوض تابع للعوض، يعني النماء المتصل تابع للأصل، وأما النماء المنفصل كالحليب والولد وما أشبه فلا رجوع به، يبقى على من كان يملكه. وإن كان هذا النماء المنفصل حملا لم ينفصل، يعني في داخل الرحم الحيوان إلى رحم حسب القاعدة لازم عند رحم، فهذا الطفل في رحم الحيوان، الحيوان ينتقل للبائع ثم يعيد الطفل للمشتري. بلي أي واحد منهم ده يستقل، البائع ده يستقل والمشتري له اثنين. بلي محرم عليه، لا محرم عليه. ليش؟ خلي يكون مستفاد، ذاك مستفيد من الثمن، ذاك ما أخذ الثمن التاجر منو قال لم يستفيد منه؟ هذا الثمن كان بيدك، منو قال لك ما تستفيد منه؟ لا يريد سوتشر، هو فوت على نفسه. هذا المثمن كان بيدير ارتفاع فيه، ارتفاع ذاك الثمن كان بيدك، قال لازم ينتفع منه، ليش ما انتفع منه؟ الكلام هاي مسألة متبادلة، ذاك ينتفع من المثمن وأنا أنتفع من الثمن، بس واحد ما انتفع فذنب عليه. فإن كان العوض تالفا، يعني الدابة تلفت عندي كمثله، إن كان مثليا العوض يطي مثله، مثلي مثل شنو؟ المثلي كالحنطر والشعير والأثواب اللي الآن في المعامل تصنع وما أشبه، فمثله إن كان مثليا أو يدفع قيمة العوض إن كان قيمية، يدفع القيمة مالي مثل العبر المجوهرات الدابة وما أشبه. خذ قيمته يا يوم، ها قيمته يوم القبض ولا يوم التلف، لأن قد يكون الخروف يوم قبض 2000 تومة، يوم تلف 3000 تومة، إيش قد لازم يصير؟ يقول قيمته يوم التلف 3000. ليش قيمة يوم التلف؟ لأنه ما دام الخروف موجود الإسلام يقول أرجع الخروف إليه لو فسخ، بمجرد ما تلف شيء يقول له، يقول ادفع القيمة لو فسخته. فإذا الأمر الشرعي كان يوم التلف، فلازم يقيم قيمة يوم التلف. اليوم التلف يعني بالي أنا عندي المعلومة لا تدرون ساعة بالي، لازم يقيم قيمة يوم التلف. يوم معلوم يوم اللي تلف نفس اليوم أو قيمته يوم التلف إن كان قيمية. صحيح؟ فإن كان ثالثا فمثله أو قيمته، وكذا لو تعذر المثل، قال مثلي مثل المثل مثل الخمسة، لكن ما هو خمسة في السوق، شنو يعطي؟ يعطي قيمته أيضا. أو تعذر المثل، ما كان ثالث يعني، أو تعذر المثل صحيح؟ إن كان قيميا يعطي قيمته، وإن تعذر المثل أيضا يعطي قيمته، لأن ما هو خمسة في السوق، صار قحط مثلا يعطي قيمته أيضا، هذا أو عطف على إن كان قيميا. مسألة أخرى، ولو وجده معيبا، يعني وجد العوض معيبا، الخروف عند المشتري انكسر الصجرة، رجع الطرف الآخر بأرش المبيع. ليش؟ لأن معيبا، لأن الجزء أو الوصف الفائت، الجزء الفائت كالرجل، الوصف الفائت مثل كان صحيح الدابة مرضت عند المشتري بمنزلة الثالث، لو كان ثالث كله شنو كان البايع يأخذ من المشتري؟ المثل أو القيمة. كذلك لو تلف البعض ياخذ الارش ماله، يعني مقابل الثالث. هذا بحثين. البحث الاخر، شنو الفاظ الاقاله؟ المصنف يقول لفظ خاص مائله باي كيفيه يعدى، والفاظها تفاسخنا معا، يقولون البايع والمشتري تفاسخنا، يعني بطلنا المعامل تبطل المعامل، وتقايلنا تبطل المعامل، يقولان ذلك معا وبصوت واحد، أو يقولان ذلك متلاحقين، يعني هذا يقول تفاسخنا، ذاك يقول تفاسخنا، يعني قبلنا الفسخ، أيضا ما بي إشكال، أو فسخته فسخته. دليل؟ إذا قلنا المعاطاة في العقود كافية فيكفي، المصنف ما يعتقد باكتفاء المعاطاة، بينما مشهور المتأخرين يقولون المعاطاة كافية، يجي يحطه ويأخذ الثمن من غير فصل يعتد به، يعني هذا يقول فسخته وذاك يقول فسخته مثلا، ليكن فاصل فيما بينهما، يعني الإيجاب والقبول يجب أن يكون في زمان واحد مو متأخرا، أو يقول أحدهما أقلتك فيقيل الآخر، الآخر يقول قبلته ما يخالف، وإن لم يسبق فلي فيقبل الآخر يقول قبلته، وإن لم يسبق التماسا، يعني مرة يجي واحد يقول أقلني، ذاك يقول أقلتك، هذا يقول قبلته، مرة ذاك يقول أكلتك، ذاك يقول قبلت، أيضا كافي، وإن لم يسبق التماس وطلب من المقال. واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي، يعني الإيجاب لازم شنو يكون؟ ها لفظي أكلتك، أما القبول يحط الثمن ويأخذ البضاعة، القبول الفعلي كافي. لكن مشهور المتأخرين يقولون المعاطاة في جميع العقود جائزة ولا نحتاج إلى لفظ في أي عقد من العقود. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الله تعالى محمد.